لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قصة أخرى تبين كيف يكون الجزاء من جنس العمل، وأنه كما تدين تدان. قال الله تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قصة سبأ، قصة البطر وكفر النعم، قصة الجحود والنكران. كان لهم في بلدهم، وهي تقع أدنى اليمن، كانت لهم فيها آية أدر الله عليهم من النعم وصرف عنهم من النقم ما يقتضي قيامهم بالشكر للنكران والكفر. كان لهم واد عظيم تأتيه سيول كثيرة، وكانوا قد بنوا سدا محكما يكون مجمعا أو مجمعا للماء حين تأتي الأمطار والسيول، ثم يفرقونها على سبأ عن يمين الوادي وشماله. وكانت تغل لهم تلك الجنتان العظيمتان من الزروع والثمار الشيء الكثير. قال الله: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة لحسن هوائها وقلة وخمها وحصول الرزق الرغد فيها. ثم وعدهم المغفرة والزيادة إن شكروا. يقول قتادة في وصف هذه البلدة: كانت المرأة تمشي تحت الأشجار وعلى رأسها مكتل أو زنبيل، يعني الذي يجمع فيه الثمار، فيتساقط من الأشجار في ذلك ما يملأه من غير كلفة ولا قطاف لكثرته ونضجه واستوائه. تخيل معي هذا المشهد، حينما تمشي المرأة بهذا الوعاء يمتلئ من الثمار من غير كلفة، لا تمد يدا ولا تضرب شجرا، وإنما يتساقط وتتساقط الثمار في هذا الإناء والوعاء لكثرتها ونضجها واستوائها. أي شيء يريدون بعد ذلك؟ بلدة طيبة، سماحة في الأرض بالنعمة والرخاء، وسماحة في السماء بالعفو والغفران. قال ابن زيد أيضا يبين بعضا وشيئا من طيب هذه البلدة، قال: لم يكن في قريتهم بعوضة ولا ذباب ولا برغوث ولا عقرب ولا حية، يعني لطيب هواء البلدة وحسن مائها ونحو ذلك، كانت هذه البلدة بهذه الصورة. فكيف فعلوا؟ قال الله عنهم: فأعرضوا، أعرضت سبأ عن طاعة ربها وصدت عن اتباع ما دعتها إليه رسلها. فكيف كان الجزاء؟ فأرسلنا عليهم سيل العرم، سيل شديد مدمر. كما كانت السيول مصدر الخير والنماء وسبب الزيادة والرخاء، هي سبب البلاء والشقاء، هي سبب التدمير. وكما تدين تدان، سيل العرم، سيل شديد مدمر، خرب سدهم وأتلف جناتهم وخرب بساتينهم. فتبدلت تلك الجنات ذات الحدائق المعجبة والأشجار المثمرة، وصار بدلها أشجار لا نفع فيها. وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أثل وشيء ذواتي أثل وخمط وشيء من سدر قليل أشجار لا نفع فيها. والسدر الذي فيه نفع قال الله وشيء من سدر قليل وفيه من الشوك ما فيه. بدلهم الله بالثمار النضيجة والمناظر الحسنة والظلال العميقة والأنهار الجارية بأشجار قليلة النفع كشجر الأراك والطرفاء والسدر ذي الشوك الكثير والثمر القليل. ولكن لماذا كان هذا الجزاء؟ قال الله ذلك جزيناهم بما كفروا. هذا الذي فعلنا بهؤلاء القوم من إرسالنا عليهم سيل العرم حتى هلكت أموالهم وخربت جناتهم جزاء منا على كفرهم بنا وتكذيبهم رسلنا. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور قاعدة مضطردة. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها وهي قرى الشام على قول كثير من المفسرين وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة أي متقاربة بعضها من بعض مع كثرة أشجارها وزروعها وثمارها بحيث إن المسافر لا يحتاج إلى حمل زاد ولا ماء بل حيث نزل وجد ماء وثمرا وقال في قرية وبات في أخرى. قرى ظاهرة يعرفها المسافرون لا يخافون ظلما ولا جوعا فكيف قابلوا هذه النعم؟ فقالوا وتأمل معي وتعجب فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم أي اجعل بيننا وبين الشام القرى التي بارك الله فيها فلوات ومفاوز لنركب فيها الرواحل ونتزود معنا الأزواج. يعني هو مش عاجبهم القرى تبقى قريبة والمسافات قصيرة عايزين يستمتعوا بالسفر وعايزين مسافات وعايزين نرتحل ونركب الإبل ونتزود. قالوا ذلك بطرا وجهلا بمقدار العافية. قال ابن عباس بطروا عيشهم وقالوا لو كان جنى جنتنا أبعد مما هو كان أجدر أن تشتهيه أو أن نشتهيه. يعني عايزين الأمور تصعب عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمزقوا بين الشام وسبأ وبدلوا بجنتيهم كما قال الله. قال ابن زيد قولهم قول الله تعالى عنهم باعد بين أسفارنا أي حتى نبيت في الفلوات والصحاري. مش عاجبهم الحال الذي هم فيه. فعلوا كما فعل بنو إسرائيل لما قالوا لموسى ادع لنا ربك يخرج لنا إيه مما تنبت الأرض من بقلها وفومها وعدسها وإيه وبصلها بدل ماذا المن والسلوى. تخيل هذا الطعام الشهي اللذيذ الجميل الذي يشتهي ويتمناه الناس يريدون أن يستبدلوا به ما ذكروا من هذه الأصناف المزروعة. وهكذا أهل سبأ طلبوا الأسفار البعيدة المدى التي لا تقع إلا مرات متباعدة على مدار العام لا تلك السفرات القصيرة المتداخلة المنازل التي لا تشبع لذة الرحلات. وهذا كله من بطر القلب وظلم النفس كما قال الله وظلموا أنفسهم. فكيف كانت العاقبة وكيف كان الجزاء؟ فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. عادوا أحاديث يرويها الرواة قصة على الألسن والأفواه بعد أن كانوا أمة لها وجود وحياة أصبحوا آثرا بعد عين وحديثا يروى وقصة تحكى. قال الشعبي في بيان كيف مزقوا أما غسان فلحقوا بالشام وأما الأنصار فلحقوا بيثرب وأما خزاعة فلحقوا بتهامة وأما الأزد فلحقوا بعمان فمزقهم الله كل ممزق. والعبرة كذلك بعض الناس يكون في رغد من المال واتصال من التوفيق وطرب من القلب ومساعدة من الوقت فيرتكب زلة أو يسيء أدبا أو يتبع أو يتبع شهوة ولا يعرف قدر ما هو به فيتغير عليه الحال فلا وقت ولا حال ولا طرب ولا وصل. تذكر أخي ما الذي سبى قوم سبأ؟ إن للنعم أجنحة فمن قصها بمقراض الشكر جنحت إليه ومن أهمل ريشها حتى نبت من بين يديه. أخصبت ديار سبأ فطابت بما فما يخرج حيهم حية ولا يقال هذا عقير عقرب ولا يرى في بلادهم بعوض ولا لأذلهم بباب ذباب فما تمت النعمة. فلما تمت النعمة قام متقاضي الشكر يقول كلوا من رزق ربكم واشكروا له فقابلوا الرسل مقابلة معاند. فرفعت قصة الشكوى في مسطور فأعرضوا فكان مما أرسلنا عليهم أن أرسلنا سيل العرم بعث الله عز وجل عليهم جرذا أجرد نقب سكرهم أي سدهم وهم في سكرهم فأغرق فيما جنى عليهم به على علي جنابهم حتى أغرق جناتهم فخرت الأشجار بعد أن فجرت الأنهار وعثت كف الفساد في ديارهم ودام البكاء وعلى العويل وخلف غراب البين الورق على الورق وبئس البديل وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وشيء من سدر قليل والجزاء من جنس العمل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الشاكرين وأن يجعل ما أنعم به علينا سببا وسبيلا لشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.